سليم ذا إيمان أبدا الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم بن حسين الجعدي التعيزي اليمني أثابكم الله. لا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة أروح مرشد طريق الشاذلية سيد الجعد عبد الله بن سيد الجعدي والحبيب عبد الله بن حامد الكاف، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بما والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة إلى وحي آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأستاذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حضرة المكرم المرحوم سيد وجميع أهل سادتنا على أهل القبور، أوصل اللهم سواب ذلك من أهلهم. اللهم اجعل خدالهم من النار، ستر اللهم من النار، فقاك اللهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي أبنهم. اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم غفرة من غفار النار. ارحمنا برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Dulu.